أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم من علينا برضا. جاء في الرواية عن أحد الرواة وهو نوف أحد الأصحاب أمير المؤمنين قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام فكان يصلي الليل كله ما شاء الله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء. يعني هذا حالة أمير المؤمنين. ويتلو القرآن. قال: فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ جيد، أنت نايم لو قاعد تلاحظني. قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. إن شاء الله نسر يوم القيامة بالنظر إلى وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلأنه الشيخ عباس القمي يقول أن الإنسان أول لحظة من لحظات بعد روح يعني روح خروج جسده، إذا كان من أهل الله فإنه ينظر إلى رسول الله وينظر إلى أمير المؤمنين. فلأنه حتى لو كان من غير أهل الله فينظر إلى هؤلاء، أهم في حالة غضب على الميت أم في حالة رضا؟ فنسأل الله أن نكون في محل رضاهم. فلأنه جاء أيضا في الروايات أنه الإنسان قد يعاقب يوم القيامة فيحرم من النظر إلى وجه رسول الله لمدة 2000 عام. هذا عذاب كبير لأهل الله، لأهل الناس، يعني الناس. على أي حال، فليس عجبا أن يقوم نوف وينظر إلى أمير المؤمنين في الليل، فإن النظر إليه عبادة. خب، يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماؤها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا وقرضوا من الدنيا تقريضا على منهاج عيسى بن مريم. إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام: قل للملأ من بني إسرائيل لا تدخلوا بيوتا من بيوتي، مثلا مساجد، إلا بقلوب طاهرة. فالإنسان الذي قلبه يرضى منهي عن الدخول إلى ذلك المسجد. وأبصار خاشعة وأكف نقية. وقل لهم: اعلموا أني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولا لأحد من خلقي قبله مظلمة. يا نوف إياك أن تكون كذا وكذا. رواية طويلة. خب، اللهم اجعلنا من العاملين إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى مسألة 942، وكانت هناك مسألة متعلقة بالمطلب السابق في مسألة تنزيل الكمبيالات، راجعتوها أو ما راجعتوها؟ راجعتوها أو لم تراجعوها؟ راجعتها شيخنا؟ خب، إذا ما راجعتوها إن شاء الله غدا نطرحها إذا راجعتموها. خب، إذا ما راجعتموها ما نطرحها لأنها بحث مفصل. على أي حال، قال في مسألة 942: هذه المسألة من موارد كيف تبطل الوكالة. قلنا أن الوكالة عقد جائز، واضح أنه يبطل عن طريق القدر المتيقن الانفساخ من أحد الطرفين. هل هناك موجبات أخرى للفسخ؟ يقول المصنف يذكر في هذه المسألة أمور توجب بطلان الوكالة، فقال: تبطل الوكالة أولا بالموت، إذا مات الوكيل أو الموكل زين فتبطل به الوكالة. الوكيل إذا مات أو مات الموكل، إذا مات الوكيل أو الموكل تبطل الوكالة. ليش؟ لأنه بمثابة كأنه انفساخ، بمثابة كأنه لو واحد مات كأنه فسخ، كأنه صار انفساخ للعقد قهران، فتبطل الوكالة بالموت، موت الموكل أو الوكيل وتلف متعلقها. مثلا أنا وكلت الشيخ جعفر بأنه يبيع الدار، متعلق الوكالة بيع الدار. خب لو فرضنا أن الدار قد تلفت، احترقت، جاء زلزال، هدم الدار، فحينئذ تبطل الوكالة، لأن الوكالة لا موضوع لها، الحكم فرع الموضوع. ما هو موضوع؟ ما هو موجود الموضوع؟ الوكالة حكم ثبت على موضوع. ما هو موضوع الوكالة؟ منتفي، فليس هناك معنى ليس لها متعلق الوكالة، فتبطل الوكالة. خب وفعل أيضا الموكل نفسه، لو فرضنا بأن الموكل الذي قد وكل الشيخ جعفر أن يبيع الدار، قام الموكل وباع الدار، خب تنتفي الوكالة، كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه. الموكل الآن لو أنا وكلت، لو عشان ما يظهر أنا مجنون صرت، لو الموكل نفسه الآن أنا موكل وكلت الشيخ جعفر في بيع الدار، أنا رحت بعت الدار، أنا مالي بعت الدار، فعلت بيع الدار، فإذا بعت الدار تبطل تنتهي الوكالة، تبطل الوكالة. بلي نعم، مو لازم صاحب البيت وكيل، قد يكون المأذون في التصرف وكيل، قد يكون مالك، قد يكون غير مالك. خب على أي حال، كما أنها تبطل الوكالة بجنون الموكل وبإغمائه، واضح لو جن الموكل مو الوكيل، لو جن الموكل الذي وكل، لو أغمي عليه الموكل تبطل الوكالة، فلا إشكال في ذلك. لكن لو فرضنا أنه تبطل الآن، تبطل القدر المتيقن في البطلان، هو البطلان في حال عدم العقل، في حال الجنون وفي حال الإغماء، هل تبطل لو رجع العقل؟ ترجع الوكالة برجوع العقل؟ نقول قد يقال ترجع. ليش؟ لأنها ذهبت بذهاب العقل فترجع برجوعه، لأن المانع ارتفع، المانع من صحة الوكالة هو ذهاب العقل، ارتفع المانع رجع العقل، فيأثر المقتضي مثلا لزوال المانع أو لا. يقول سيخي هذا كلام لا يفيد في الفقه، هذا كلام فقط كلام صناعي فلسفي، زين، أما في المسائل الفقهية لا يفيد. خب ما دام ثبت بأنه في حال، يعني في الأصول في الفقه غير، نقول ما دام هو في حال إغماء بطلت الوكالة، بعد الرجوع نشوف نستصحب عدم الرجوع، عدم نستصحب البطلان، لأنه الموكل حال إغمائه، الموكل حال إغمائه بطلت الوكالة، رجع ترجع الأصل عدم الرجوع، مستصحاب عدم الرجوع. وبالتالي يقول السيد الخوي ما هو النهائي؟ يقول احتياط وجوبي بأنه، يعني في توقف المسألة، احتياط وجوبي أنه لو رجع العقل نحتاط وجوبا. ما هو مقتضى احتياط وجوبي؟ مقتضى احتياط الوجوبي هو قراءة الاحتياط، فلو تصرف الوكيل مثلا فلا بد أن نراعي الاحتياط. كيف نراعي الاحتياط؟ لا بد أنه ننشئ العقد مرة أخرى، لا بد من إجازة وما شاكل ذلك. ولهذا هنا مسألة مهمة في الوكالات التي يعطيها المراجع إلى الموكلين، إلى الناس العاديين. يعني أنا المراجع أعطى وكالات ما شاء الله حق يستلمون الخمس والزكاة، لو أغمي على أغمي عليه سووا لي عملية، زين سووا لي عملية مثلا، ما رجع سووا لي عملية بإغمائي بطلت جميع الوكالات. فبعد ذلك لو رجع لو رجع الفقيه بعد حالة الإغماء، عليكم السلام طلاب، بعد حالة الإغماء هذه التصرفات كلها على نحو احتياط وجوبي غير صحيحة، لابد من إجازة جديدة، الموكل يجيز، لابد أن يعطي وكالات جديدة لمن؟ لوكلائه. ولهذا يقولون عن من؟ السبزواري أو السبزواري أنه أريد أن يسوي لها عملية، فالسبزواري كأن أريد أن يسوي لها عملية، فقال أنه لا سوي عملية، الآن نقع في مشكلة، وكلائي كله تصرفات تكون في إشكال، لأن يرى البطلان لعله، فقال سوي عملية وأنا جالس، لا تضربوني مخدر لهالدرجة. كان على أي حال لبطلان بلي، ومقتضى الاحتياط التوقف، يعني مقتضى الاحتياط أنه لو رجع على الحق يعطي وكالات جديدة، خلافا للسيد السيستاني فليراجع، بل يعطي وكالة جديدة، ولا تصرفاته ما تكون غير نافذة، مو يعلمهم أني أنا أرجع للعقل، يوكلهم أي توكيلات جديدة، لأن يعني وكالة أول باطلة فيحتاج إلى وكالة جديدة. قال كما انها تبطل بجنون. هاي الدليل اللي دل عليه انه بل الموكل بل اما الوكيل ما دلت على انه اذا جن الوكيل بطلت الوكالة. يقول كما انها تبطل بجنون الموكل وباغمائه. متى؟ حال جنونه واغمائه. ما قال مثلا بسكور بسكره، واضح؟ مو مطلق ذهب لحى. نعم لا، يعني متى تبطل فضل بطلان؟ تبطل الوكالة في حال ظرف خمس ساعات جن الوكالة المختار خمس ساعات باطلة. فلو تصرف التصرفات في خمس ساعات دي الوكالة تكون باطلة في الخمس ساعات التي هو في حال الجنون، في حال الإغماء خمس ساعات باطلة. فلو هو مثلا مغمى عليه وتصرف مثلا، لو فرض أنه تصرف، نقول هذه تصرفاتك باطلة في حال الإغماء وفي حال الجنون. خب لو رجع العقل الآن تبطل أيضا بعد رجوع العقل أو لا؟ يقول مسألة أخرى. فالقدر المتيقن أنه في حال الجنون وفي حال إغماء الوكالة باطلة. شوف يقول وفي بطلانان، وفي بطلانها مطلقا، يعني حتى بعد رجوع العقل والإفاقة. إيش قالوا؟ توقف في المسألة مقتضى توقف، مو دائما ما نبي احنا في التفاصيل، مو دائما معنى الإشكال يحتاج وجوبي أو أنه يحتاج يرجع بقي آخر. معنى مسألة صناعية لي، هي معنى مسألة توقف، متوقف السيد أخوي في المسألة، مقتضى العمل بالاحتياط التفريع أنه لو رجع له العقل يعطي إجازات جديدة، وكالات جديدة، تصرفات تكون غير نافذة. يعني لازم نسوي حل، يرجعون لفقه آخر. ولا يشترط أن يكون الأخماس ترجع إلى نفس المجتهد قلده، خاصة على من يرى عدم وجوه رجوعها إلى الأعلم مثلا، على من يقول هالقول. فتوى، أما في غير الأخماس احتياط وجوبي، جدد الوكالة. يقول مسألة 943 تصح الوكالة في ويش؟ فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة. مثلا الآن الحج من مثلا الصلوات، الصلوات الصلوات مثلا نعلم بأن الشارع تعلق الإنسان يأتي هو بالصلاة، فلا يصنع نوكل الشيخ حسن يصلي عني، لأنه نعلم بأن الشارع قد تعلق غرضه في الصلاة بإتيان الصلاة بصورة مباشرة، لا أن يوكل الغيب. بخلاف بعض الأمور مثل ويش؟ مثلا الحج، مثلا الحج لغير المستطيع واضح في غير الأمور العبادة، مثل في البيع، إنشاء البيع، في العقود إنشاء البيع، إنشاء عقد الزواج، هذه الأمور الأمور المعاملاتية غير العبادية. زين نعلم بأنه هذه الأمور لم يتعلق غرض الشارع بأنه يريد للمكلف أن يوقع البيع مباشرة بنفسه، أن يوقع عقد الزواج مباشرة، واضح؟ كيف نعرف؟ محتاج إلى فقهاء على أي حال. يقول سيد الخوي ترجع إلى السيرة المتشرعة، من يعرف السيرة المتشرعة وكذا؟ هو الفقيه، ولهذا يقع نزاع أنه هل الطلاق يصح في الوكالة أو لا، يقع مثلا نزاع أنه هل التحجير يصح في الوكالة أو لا، يقع نزاع حال أنه مثلا مسألة أو حق الأولوية، مثلا وكت واحد أنه يروح المسجد فيكون حق الأولوية، هل تصح الوكالة في تعلق حق الأولوية أو لا؟ هذه مسألة محتاج إلى فقهاء، موضوعات فقهية. أما الأمور العادية في أمور واضحة مثل الصلاة، أمور واضحة، بعض الأمور فيها تشكيك محتاجة مواضيع مستنبطة من قبل الفقيه. يقول الوكيل، يقول تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاع مباشرة، مثل واضح العقود، عقد البيع، عقد الزواج، عقد النكاح، عقد مثلا وينش عقد الإيجار، واضح أن الشارع ما يبي نفس الشخص أنه يقوم، يعني أن يحق أن يوكل شخص أن يؤجر الدار. الطلاق أشنش ما يصح في وين؟ الطلاق واضح. لا، الطلاق بيد من أخذ بالساق. هل يصح مثلا أنه الوكيل وكيف بحث فقهي يعني خلافي؟ ما يصح لاشتراط البلوغ، ولهذا أنه الولي لا يصح له أن يطلق الصغير. أما أنه يصح الوكالة أو لا بحث آخر. هنا القدر المتيقن في الطلاق راجع أن الولي لا يصح له أن يطلق عن الولي المولى عليه، الولي ما يصح. فسخ مو طلاق، فرق بين فسخ والطلاق. يقول ويعلم ذلك ببناء العرف. وكيف يعرف ذلك؟ أي ذلك؟ كيف نعرف أن يصل الخلي لا يتعلق غرض الشارع به؟ يقول ببناء العرف المتشرع عليه، يحتاج إلى سيرة متشرعة. من نقص متشرعة؟ يحتاج إلى فقيه وإنسان عادي. يقول الوكيل المأذون، عندك وكيل طارة مأذون، فأنت أنا وكيل مطلق. الآن وكلت الشيخ مهدي أن يبيع هذه السلعة في سوق المدينة، في سوق المنامة، في سوق خصص له السوق، فهذا وكيل مأذون في خصوص التصرفات معينة، لا يصح له أن يتعدى عن هذه التصرفات، ولو تعدى فهو ضامن للعين. فلو باعز أنا وكلته أن يبيع هذه السلعة في سوق المدينة، طاح في سوق مكة، هو ضامن، أقول له أطالبك بالعين، إن كانت موجودة رجحها، إذا ما موجودة ثمن المثلي أو القيمة. يقول ليش؟ أنه يصير مفرط متعدي، متعدي يصير. يقول الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق، يعني لو خصص له الموكل السوق ليس له أن يتعدى. ليش قال ما قال مفرط؟ قال تعدي. ما فرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي هو أنه تجاوز الحد في الإذن، التفريط هو أنه ماذا يفعل؟ أنه يفرط في السلعة لا يكون أمينا عليها، يوضعها في مكان غير أمين، هنا تجاوز الحد في الإذن فسماه تعدي. يقول حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم من علم الوكيل أنه من هو، أن الموكل ذكره، ذكر السوق مثلا من بضح الأفراد، قال لي بيع في سوق المنامة، أنا فهمت بقرائن أنه ما يخصص سوق المنامة، هم من بابل المثال لسوق المنامة، وهذا كيف يحددها؟ قضية خارجية تتعلق بالوكيل والموكل. لو فرض أن أنا أعلم بأنه سوق المنامة أصلا ما فيها ربح، أنا أعلم بأن ربح في سوق وين؟ سوق مثلا سترة مثلا، جيد؟ فحين إذا هي من باب المثال وذكر أحد الأفراد. خب يقول لو عمم في مقابل الوكيل المأذون، الوكيل المطلق، لو عمم الموكل عمم زين التصرف، فحينئذ جاز للوكيل او الموكل زين عشان ما يصير مشكله لو الموكل زين ان يتصرف في هذه السلعه حسب المصلحه. تقول تعال هو الموكل عمم، ليش الوكيل لابد ان يصرف حسب المصلحه؟ هذا شرطان ارتكازيان ضمنيان، لا يحتاج الى ان اقول أن أقول لك أنا عممت لك حق أن تبيعها حتى بأقل من القيمة السوقية، احتاج أقول لك بشرط أن لا تبيعها بأقل من القيمة، لا، هي أمور واضحة بديهية. يقول لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا. ليش قال مطلق مع المصلحة؟ ما تقول أنه عمم، ليش تقول مع المصلحة؟ هذا قيد ارتكازي لبي لا يحتاج إلى ذكر، واضح المصلحة فأنه يكون البلي. لو عمم تقول عمم هل عمم قال واحد يشتبه، هو عمم لي فأنا أتصرف وأبيع بخلاف المصلحة لأنه عمم، هل يصح؟ لا، لأنه هاي المصلحة شرطا ارتكازيا مع المصلحة مطلقا، سواء كان في السوق الفلاني مع عدم السوق الفلاني كذا. يقول إلا في كل الأمور، بيع شراء، بيع بالنسيئة، بيع بعدم النسيئة، مطلقا مطلق التصرف. يقول إلا في الإقرار. خب وش يعني في الإقرار؟ يعني أنت أعطاك وكالة مطلقة فلك حق أن تشوف وكالة مطلقة في كل شيء تتصرف، في البيع، في الإجارة، في جميع أملاك أملاك من؟ أملاك الموكل. خب هل يصح لك أن تقر عن أنت تقر عن تعلم بأن الموكل عليه 100 دينار إلى فلان، فتقول أنا بحكم الوكالة عن الموكل أقررت على موكلي أن عليه 100 دينار إلى الشيخ مهدي، هل يصح؟ يقول تعال جاء الموكل الوكيل، كيف تقر علي أنا ووكيل الأصيل والوكيل كالأصيل، فإقرار الوكيل إقرارا للأصيل، كيف تقول أنت عممت لي الوكالة، أعطيتني وكالة مطلقة؟ يقول واضح مسألة الإقرار خارجة ذهنان تخصصا. يقول إلا في الإقرار، واضح؟ لا يصح، بل لأن يشترط في الإقرار المباشرة، لأن هذا تعرفنا لكيف ما يفد لك البحث، يعني ما هو السبب؟ لأن الإقرار علمنا بأن الإقرار تعلق غرض الشرع بالمباشرة، فلا تصح الوكالة فيها خارجة تخصصا. يقول نعم، يقول ها، يقول عندنا مثال من باب الاستثناء المنقطع للاستثناء المتصل كما درستم في النحو. يقول نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي، قال أنت، أنا قلت الشيخ جعفر أنت وكيلي في أن تقر علي بأن علي 50 دينار، خوف تصح الوكالة في الإقامة تصح. يقول المصنف هاي الوكالة غلط، لكن هو أقر على نفسه الآن عندما قال أنت قر أن علي 50 دينار، قلت أن علي 50 دينار، فهذا ليس من باب صحة الوكالة في الإقرار، هذا إقرار على نفسه، هذا استثناء منقطع لا متصل، لأنه مصداق أنه صحة. لا تقول هكو هذا مورد صحة فيه الوكالة في الإقرار، نقول هذا إقرار على نفسه. ها لا لا هذا الإقرار كافي، أقر على نفسه. لا ما لنا أقر حين غض نظر أقر لما أقر، أما إثبات أنه أقر على نفسه كذا ما لنا علاقة. حين لو حين أنا الآن أنت وياك فرق شيخ مهدي، أنا أنت جبت أنا عندك أنا أعطيتك وكالة عامة، قلت أقر على أقر على أن على جعفر 100 دينار للشيخ مهدي، خب هي تصح الإقرار ولا صح؟ إقرار باطل. باطل. لكن لو قلت لك أعطيتك أنا الآن جعلت الآية تفت هاي المقار، المقار له هني موجود واضح واضح بأقرأ ثم الإقرار بلي، بس لو كان المقار له موجود ثبت تعلق حق في ذمته، أما أنه ثبت لقان لحكم شيء مسألة أخرى، بس ثبت لما ثبت وجب عليه الوفاء، لما وجب عليه الوفاء وجب عليه الوفاء، أما أنه ثبوت عند الحكم الشرعي محتاج لبينة واضحة مسألة أخرى دي. يقول نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا، قل أن علي كذا يعني أن تقر علي بكذا لزيد مثلا، كان هذا إقرارا منه لزيد به، إقرار على نفسه، أقر على نفسه، مو تقول أنه صحة الوكالة في الإقرار، إقرار لو وكالة في الإقرار هذا إقرار على نفسه لأنه وكالة في الإقرار. لا الموكل أقر على نفسه، شوف عبارة نعم إذا قال الموكل للوكيل أنت أيها الوكيل، إذا قال من من قال الموكل، بل قال أنت وكيلي في أن تقر علي، فمن هو أقر على نفسه الآن أن تقر علي بكذا لزيد، فالموكل لا الموكل بقوله صفة المطلب الموكل. أنا أقول لك يا شيخ حسن أنت الآن وكيلي، أيا وكيلي يا شيخ حسن أقر علي بأن علي 50 دينار، يقول سيد خوي نفس الآن تبقى قولك وكلتك في أن تقر علي أقريت على نفسي، كما العبارة هذا هو نفس الإقرار. يقول كان هذا بنفسه إقرارا منه من الموكل لزيد به بالمال مثلا، ليست وكالة بالإقرار. لا الوكالة في الإقرار أنا أقول لك اللي قبلها غير، ما أقر على نفسه، أقول أنت وكيلي في أن تقر علي فقط سكت، أو أنت وكيلة مطلقة ما يقع الإقرار هنا يقع. لو قلت هناك لو قلت أنت وكيلي في الإقرار أقرت على نفسي بشيء ما قدرت، لكن أنت وكيلي في أن تقر أن علي، أنت قلت أن علي، قلت أن علي هنا تقع، هناك لو أنت وكيلي في الإقرار أو أنت وكيلي مطلقة ما يقع شيء، ما قرت على نفسي بشيء. بلي ما حلو لما ينصح. يقول الإطلاق في الوكالة، وشان إطلاق في الوكالة؟ لو شخص أنا قلت للشيخ جعفر أنت وكيلي مطلقا، ما قلت لي في ويش ما أنت أن يشتري أن يبيع السلعة، أنت وكيل مثلا خلنا نحدد في بيع السلعة مثلا أو في التصرف في السلعة، خب ما قلت ثمن حار ثمن مؤجل نسيئة كذا، إلى ماذا ينصرف الإطلاق؟ هل الشيخ جعفر له حق أن يتصرف تصرفات مطلقة أو أن هناك أمور ينصرف إليها الإطلاق؟ يقول الإطلاق في الوكالة ينصرف إلى بعض الأمور، يقتضي البيع حالا، إذا بتبيع يا شيخ جعفر أنت وكيلي تبيع حال مو مؤجل، كيف تبيع حال؟ كيف تبيع حال؟ تستلم يعني واش إذا تبي تبيع السلعة خب تبيعها حال ترجع تأخذ الثمن حالا بثمن المثل، هي قدر متيقن ثمن المتر، يعني ما يصح أقل من ثمن المتر، مو تقول أن الوكالة مطلقة فلي حق أن نبيعك بأقل اليوم، هي ينصرف إليها الإطلاق، بل بنقد البلد وابتياء الصحيح، يعني شراء الصحيح ابتياء شرائني يعني شراء الصحيح شراء، يعني لو وكلت للشيخ حسن أنه مثلا أن تشتري لي كذا تشتري لي شيء صحيح مو معي صحيح، وتسليم المبيع، وشان تسلم المبيع انك انت اذا انت تبيع انا وكلتك الان في البيع لابد ان تسلم المبيع للطرف الاخر، وتسليم الثمن أيضا وهكذا، وتسليم الثمن بالشراء ورد والرد بالعيب. وشين رد بالعيب؟ شوف العيب نقول أنه بظاهرة لو ثبت عيبا الوكيل كالأصيل، لكن لو كان أصيل الأصيل مخير بين شيئين، بين الرد وبين الإبقاء مع التفاوت في الأرش، لكن لو كان وكيل أيضا كالأصيل يقول لا. شوف هذه الموارد ليس الوكيل كالأصيل، هي موارد افتراق الوكيل عن الأصيل. يقول إذا كان وكيل لا، الوكيل إذا ثبت خيار العيب ليس له حق إلا الرد، ما له حق أنه يبقي ويأخذ التفاوت، لأنه ينصرف بأنه أنا أعطيتك وكالة الشيخ جعفر، ما تأخذ لي شيء معي وتعطيني الثمن ترجع التفاوت، لا أم يعني أريدك أن تشتري شيئا صحيحا، لا أن تشتري شيئا معي وتعطيني التفاوت. واضح مطلع؟ إذا اطلاق عقد الوكالة يقتضي أنه لو الشيخ جعفر له الوكيل ثبت له خيار العيب يرد، لأن أنا أنبي في الوكالة شيء صحيح، ما أنبي شيء معي مع التفاوت. واضح؟ لا أريد شيئا معيبا وش فرق التلفزيون معي مع قيمة التفاوت، أنا بشيء أوكلتك أن تشتري لي شيئا صحيحا. يقول وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك بالعكس. ايش معنى العبارة؟ ما معنى وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القابض؟ كيف وش يعني وكالة في الخصوم؟ وكالة الخصومة شو الدعوة مو وكالة؟ الدعوة مو وكالة، إنشاء دعوة وكالة. كيف تكون وكالة؟ إنزين حسنت، وكيل في إنشاء الدعوة. أنا قلت للشيخ جعفر اذهب للحاكم الشرعي واشتك يعني وقول الشكاية، طبعا انا اروح للحاكم واشتكي على فلان بان عليه دين، فانا مباشرة ارفع الخصومة للحاكم الشرعي، طبعا لا انا اوكل للشيخ جعفر اقول له انت وكيلي في رفع الخصومة التي بيني وبين الشيخ حسن، انا اطالبه بمئة دينار، فانت روح وكلتك في رفع الخصومة وقول انا وكيل عن الشيخ جعفر، انا وكيل عن جعفر بانه عليه خصومة لفلان، يطالب فلان بمبلغ من المال. فلو انا وكلت الشيخ جعفر في ان يرفع الخصومة، واضح مسألة ان يرفع الخصومة، ويقول وكيلي يشتكي على الشيخ حسن بان عليه 100 دينار، خب لو فرضنا ان بعد ذلك الشيخ حسن اقر، هل أنت وكيل في قبض المال أو لا؟ لا، أنت وكيل في رفع الخصومة فقط، في أنك ترفع الخصومة للحاكم، فلا يحق لك أيها الوكيل أن تقبض المال، لأن الوكالة في رفع الخصومة ليست وكالة في قبض الأموال. وكذلك العكس، لو أنا وكلت الشيخ جعفر في أنه يقبض الأموال، لو فرضت أنه الخصومة ثبتت لي لا يصح له أن يروح يرافع الخصومة، فالوكالة في أحد الأمرين ليست وكالة في الأمر الآخر. فقال وكالة الخصومة عند القاضي يعني أن أوكل شخص ليرفع الخصومة إلى القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، إذا كانت قبض أموال مثلا أو دار وما شكل ذلك. وكذلك العكس، إيش عكس؟ أن وكالة القبض لا تقتضي وكالة الخصومة. مسألة سهلة، يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، يعني لابد أن يكون الوكيل موكل كلامه له أهلية التصرف. أنا موكل أريد أن أوكل شخصا، كيف يكون فاقد الشيء معطيا؟ فاقد الشيء لا يعطي. أنت توكله في البيع فرع أنك أنت تستطيع أنك تبيع، وإلا إذا لا يمكنك البيع كيف تنقل إمكانية إنشاء البيع للطرف الآخر؟ ففاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. خب أنا لو وكلت الشيخ جعفر، الشيخ جعفر ما له أهلية التصرف، فتصح الوكالة؟ الشارع رفع عنه التصرف، كيف أنا بوكالة أنشأت وضعت ما رفعه الشارع؟ ما يصح. واضح؟ يقول يشترط أهلية التصرف في الوكيل، يعني لابد أن يكون التصرف له أهلية الوكيل أو والموكل، فيصح توكيل الصغير يعني له حقية التصرف غير محجور عليه. مثلا شروط التصرف، قابلية التصرف، مثلا الصغير ليس لقد تصرف في البيع لأنه محجور عليه، فكيف توكل الصغير في البيع دارك؟ كيف الصغير يوكل الكبير في البيع مع أن الصغير الموكل ليس له أهلية التصرف؟ يقول فيصح تفريعا على ذلك، فيصح توكيل الصغير، أن الصغير يكون موكلا يوكل الكبير، الصغير يوكل الكبير، يوكل ما يوكل شخص أن يوصي عنه، لأنه ستأتينا في بحث الوصية تصح وصية الصغير إذا بلغ عشرا كما سيأتي على أصح القولين. يوكل كبير؟ بلي. أو يوكل الصغير نفسه، لأنه الصغير له أهلية الوصية إذا بلغ عشرا كما سيأتي على أصح القولين. فيصح توكيل الصغير، يعني الصغير يكون موكلا. وكيف يصح توكيل الصغير؟ لأن الصغير له أهلية التصرف في الوصية مثلا. يقول فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، لما كان الشارع جعل أهلية التصرف للصغير إذا بلغ عشرا في الوصية جاز له أن يوكل الغير. يوكل من؟ يوكل البالغ، يوكل من بلغ عشرا. لكن هل يصح له أن يوكل من لم يبلغ عشرا؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأن الوكيل الموكل له الأهلية له عشر سنوات، لكن الوكيل ليس له الأهلية. يقول ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن الولي، يعني لا يشترط إذن الولي في الوكالة، ما دام الشارع جوز له التصرف، قال أنت لك أهلية التصرف، فلا نحتاج إلى إذن الولي في الوكالة. مثل لو الآن يحتاج إلى إذن الولي في الوكالة عن لو واحد كبير وكل صغير في الوصية، هل يحتاج إلى أن يكون إذن الولي؟ لا. لو مثلا واحد أخذ وكيل في البيع على نحو الآلية، أخذنا وكالة على نحو الآلية، هل يحتاج إلى إذن الولي؟ لا يحتاج إلى إذن الولي، كما تقدم في بحث البيع أنه يصح أن توكل شخصا صغير على نحو الآلة لا على نحو المباشرة في العقد، فلا يحتاج إلى إذن الولي. لو وكل شخص العبد، ولو وكل العبد، لو وكل شخص العبد بإذن مولاه صح. ليش؟ لماذا؟ لأن العبد هنا وكيل أو موكل، أول شيء وكيل، والعبد له أهلية التصرف مع إذن الولي، فيكون حينئذ مما له أهلية التصرف. واضح لماذا طرح هذه المسألة بعد هذه المسألة؟ لأن العبد حسب الفرض وكيل، وببركة إذن المولى يكون له أهلية التصرف. ليس للوكيل أن يوكل، نعم، لا يشترط أن تكون يؤذن له في الوكالة، وإلا تكون الوكالة فضولية، فحينئذ بعد ذلك يحتاج إلى إجازة الآخر. يباح بإذن مولاه صحيحة؟ بإذن مولاه. بإذن مولاه صح. ما هو كتب يقوله؟ ثم بعد إذن صارت لا لا لا. أولا يؤذن له، أنا حين عبد لله سبحانه وتعالى مثلا، زين شخص عبد لشخص، فقال ذاك الشخص أتأذن لي أن أكون وكيلا؟ فلا بد أن يحرز الإذن أولا من مولاه، ثم يصح أن يكون وكيلا. واضح؟ أن يوكل بإذن مولاه. إذا يوكل لازم يكون على فرض أنه يوكل في شيء يملكه، والمفروض أنه آلة الرأي المشهور بأنه لا يملك شيء، ولهذا خصص المسألة بأنه لو وكل العبد هو وكيل لا موكل. على أي حال ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل، فهمتوها؟ يعني لا يوجد الترامي في الوكالة، أنا وكلت الشيخ جعفر، فالشيخ جعفر وكيلي، هل يصح للشيخ جعفر أن يوكل الشيخ مهدي مرة ثانية أن يكون وكيلي؟ لا يصح. أي صح؟ لا يصح. لا لا لا لا تصح. أنا وكلت الشيخ جعفر أنه وكيلي، الشيخ جعفر له حق أن يوكل الشيخ مهدي أن يكون وكيلي ينقل الوكالة، ما يصح هذا. لا قد يجوز ترامي في الضمان، ما يصح، يعني يشترط المباشرة، ظاهر في المباشرة، ظاهر في ال... لا لا لا لا، أنا وكلت الشيخ جعفر في الشراء، كيف الشيخ جعفر يوكل الشيخ مهدي يشتري عني؟ أنا لاحظته، لا أنا لاحظت شيء خصوصية مو آلة. خو ما يصير هذا، اشتري من وكيله ما يصير هذا، خو هي خروج عن محل الفرض. أنا قلت للشيخ جعفر أعطيتك وكالة ولك حق أن توكل كل شخصا، خو ما في إشكال، هيصير ترامي في الوكالة صح مع إذن الوكيل الأول، الموكل الأول، استغفر الله. يقول ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل، واضح مع إذنه يصلح لي. واضح المسائل. للحاكم التوكيل على السفهاء والبله أو البول، البول ولا بله؟ بله يكون بلها بول بول جام بلي بول، يعني وش يعني غير الرشيد ناقص العقل؟ البله يعني هذا البله مصدر أو واحد يوكل واحد عن سفيه. واضحة محتاج شرح. الحاكم التوكيل لأنه هو ولي. لو الحاكم هو ولي عنهم فيستطيع أن يوكل. أنا سيقول هذا مثلا سفيه. أنا أوكلك أن تبيع داره لأنه سفيه. فالحاكم هو الذي يوكل. واضحة المسألة. صارت المسألة واضحة تشرحها تتصاعد. سير صعبة. كان عندنا استاذ يقول إذا ما طلب سهل يقول وش أنبياء دغدغ شوية يقول وش ما يقول إذا شرح لك بيتعقد ترى خلى على حاله واضح بديهي لأن البديهي إذا شكك فيه سر. وكذلك العكس في وكالة الصنع للقبض. ذلك العكس أنه لو وكلت في القبض والوكالة في القبض لا تقتضي وكالة الخصومة كما أن وكالة الخصومة لا تقتضي وكالة القبض كذلك وكالة القبض لا تقتضي وكالة الخصومة لو وكلت أنه يقبض الأموال هل معنى ذلك أنه وكيل في الأخر الخصومة؟ يعني كل على حيث كل على حيث مستقلة. يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم. واضحة صاحب إذا شخص ذو مروءة ذو شرف اجتماعي كما لو كان وجيها في قومه مرجعا حتى لو كان غني لكن غني صالح مثلا له مروءة هذا لا لا لا يعني لا ينبغي له لا أنه يمارس مثلا عمليات عند قضايا في الشرطة قضايا في المرور قضايا في بيع وشراء يسأل أن يوكل شخصا أنه يقوم بهذه الأمور لأنه لا يليق بل يستحب لا يليق لهذا صاحب لما هناك يقول قد كثر من أهل العلم وأهل الفضل أن يوكلون شخصا في أن يشتري عنهم لأنهم يتصدون للشراء مباشرة لا ينبغي له أن يدخل في الشراء والوكالة في كل أمورهم بيع شراء كذا أنه يتصل يجعلون شخص هو وكيلا في التصرفات لكي لا المرء يعني ذو المرء مسألة عرفية صاحب مروءة يعني صاحب شرف صاحب مقام وجاه اجتماعي يتفاوت أنا ما ينطبق علي أنه من ذو المرؤة مثلا خب على أي حال مسألة 953 يقول لا يتوكل الذمي على المسلم زين على المشهور ولكن الأظهر الجواز يعني هل يصح أن الذمي يكون وكيلا للمسلم أو لا يصح هنا خلاف بين الفقهاء منشأ الخلاف بأن الوكالة من السلطنة الوكالة من السلطنة أنا عندما أوكل الشيخ جعفر أن يبيع الدار كأن صارت له نوع من السلطنة على أملاكي والمعروف والمحفور من الشارع أنه لا سلطنة للكافر على المسلم لما الله لم يجعل الله على المؤمنين سبيلا فبالتالي الوكالة لما كانت تقتضي السلطنة فحينئذ لا يصح للذمي أن يكون وكيلا للمسلم هاي رأي بعض الفقهاء السيد الأخوي يستشكل على هذا الكلام يقول الذمي في النتيجة هنا الوكالة أنتم قلتم سلطنة ليش فيها سلطنة يستطيع في أي لحظة أولا أنه مطلق التصرف أي لحظة أنه يفسخ ثانيا أنه يتسلط على الأموال ما سلط على بدني واضح وأن السلطنة نفي السلطنة في الكافر على المسلم على بدني على نفسه أما على أمواله خب بالعكس كان مثل كأن هذا الوكيل آلة في أنه أجعله آلة لشراء بالعكس أنا كأن أنا السلطنة أنا السلطان عليه الوكيل كيف تقول أن الوكيل هو سلطان على الموكل بالعكس الموكل هو السلطان على الوكيل فصيلة عطى قيود واضح يقول لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط واضح لأن الوكيل أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط أو التفريط لو قال تعدي وتفريط يختلف المسألة ما اختلف لو قال يقال إلا بتعد أو تفريط لو قال بتعد وتفريط إذا كنت اثنين هم تعدي وتفريط نقول تعدي لا إذا قال بتعدي وتفريط يختلفون دخل تعدي وتفريط لابد أن يكون هناك تعدي وتفريط لكي يضمن فلو تعدى لم يفرط أو فرط لم يتعدى لا يضمن ولا قد تعدي أو تفريط ولا تبطل وكالته به يعني الآن لو فرضنا بأن الوكيل تعدى أو فرط هل هي من موجبات بطلان الوكالة ليست من موجبات بطلان الوكالة إذا خدنا في مسألة 942 موارد بطلان الوكالة ولم يمر علينا أنه في حال تعدى أو تفريط الوكيل تبطل الوكالة قد تقدم في مسألة 942 فلا تراجع لوضوحها خوش. يقول مسألة 955 هاي أبواب خلاصات سهلة خوش يقول القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط يعني الموكل قال الوكيل أنت معدي أو مفرط القول قول من؟ أنا ادعيت على الشيخ جعفر اللي هو وكيل لأنه مفرط. القول قوله الأمير الوكيل، إلا أن أتي ببينة، فما عدم البينة القول قوله الوكيل ما في عدم التفريط. واضح المسألة؟ لو أعيد واضحة؟ واضحة؟ أنا موكل للشيخ جعفر هو وكيلي، أنا قلت للشيخ جعفر اللي هو وكيلي أنت تعديت، أنت مفرط. يقول أنا ما تعديت وفرط. القول قول الوكيل أو الموكل؟ الوكيل، لأنه أمين. إذا أمانية لا، قول هنا قول أمين. نعم، يقول هاي مسألة بالخطر في الأرض. يقول القول قول الوكيل مع اليمين، قوله مع اليمين، وعدم البينة للموكل مثلا في عدم التعدي والتفريط. يقول وكذلك القول قول الوكيل في العزل. كيف الشيخ جعفر تصرف؟ بينة بينة، وإلا مع البينة تقدم البينة، مع عدم البينة، وإلا مع البينة يقدم قول المدعي. والمفروض بأنه المدعي هنا الموكل، هو المنكر هو الوكيل. بلي حل. وكذلك في العزل والعلم به. بالعزل. زين، كيف الشيخ جعفر راح تصرف في العين في الدار، فقلت له أنا عزلتك وأعلمتك. تقول أنت لم تعلمني بالعزل. واضح، لم تعلمني بالعزل، فيقدم قول من؟ أنا أقول لا، أنا خبرتك واتصلت لك، تقول لا أنا ما اتصلت لي. يقدم قول من؟ قول المنكر، قول منكر لأنه إنسان معذور وقد علم بالعزل. الأصل عدم العلم بالعزل إلا فهذا منكر. أنت يقول المنكر، يقول الشيخ جعفر أنت تدعي علي بأني عالم بالعزل، أنا أنكر. فالقول قول الوكيل. يقول وكذلك في العزل والعلم به، هي يعني مسألة واحدة يعني، والتصرف. خب وش في التصرف مثلا؟ التصرف أنا قلت للشيخ جعفر أنا مثلا في أصل التصرف أنا قلت لك أنه مثلا أنت وكيلي على أن تتصرف بهذا المقدار مثلا. الشيخ يقول لا، أنت تصرفات مطلقة وهكذا. أما أصل التصرف أو حدود التصرف وما شكل ذلك، دائما القول قول المنكر. من هو المنكر في مقامنا؟ إلا هو الوكيل. يقول وفي قبوله، قبول من؟ وفي قبول قوله في الرد إشكال، والأظهر العدم. وش معنى العبارة؟ وفي قبول قول من؟ قول الوكيل في الرد إشكال والأظهر العدم. كيف؟ التفت المطلب. أنا أعطيت الشيخ جعفر الذي هو وكيلي عين، ثبت له راح صرف العين باعها مثلا، لكن العين التي باعها جاء مثمن معين، ثبت له خيار العين، ثبت له خيار العين، فقال واضح الآن صار نساء. جيت للشيخ جعفر قلت له أين الثمن؟ تقول أنا ما بعته، أنا بعته لكن صار خيار العين فرددت العين فاسترجعت الثمن فنعطيك الثمن. يقول لا، أنت أخذت العين إليك، واضح، أنت لم ترد العين، فأنا الوكيل، أنا الموكل، ادعيت على الشيخ جعفر أنه صح ثبت خيار العين. الشيخ جعفر يقول يدعي أنه ثبت خيار العين وأنه ردد، أنه باع صح اعترف بالبيع لكنه رد وإيش رد المثمن لأنه فيه عين فاسترجع السلعة. فأنا طال أنا جيت له ارتفت المطر، ارتفت المطر. الآن الشيخ جعفر مو ركز في المطر. الشيخ جعفر وكلته في ويش؟ في بيع عين. راح باع العين، باع السلعة، باع المثمن، وش الثمن اللي حصله؟ سيارة. شاف الشيخ جعفر جاء في السيارة خراب، ثبت له خيار العيب، وش سوى في خيار العيب؟ قام ورد السيارة واسترجع المثمن اللي هو العين. أنا لما جيت للشيخ جعفر قلت له أين ثمن السلعة؟ تقول صح، يقول لي صح أنا بعت لكن رددت المثمن، رددت الثمن واسترجعت المثمن. يقول لا، أنت أخذت المثمن إليك مثلا ودعت على دعوة أخرى، فحينئذ يقبل، يصدق قول الشيخ جعفر في أنه أخذ ورد أو لا يقبل قوله. يقول وفي قبول قوله إشكال والأظهر العدم. إيش أظهر العدم؟ لأنه يدعي أنه باع وحصل رد، فهو يدعي الرد، يدعي الرد يعني كان اعترف بأنه حصل بيع وثبت خيار العيب وحصل رد. أنت دعيت على نفسك أنه بعت، فيجب عليك أن ترفع الثمن لأنك أقلت على نفسك وتدعي الرد. أنت الآن تدعي الرد، فلا يقبل. قلت أطمى بينا بأنه ليش أول شيء إشكالين، تفت إشكال إشكالين، أنه أقر بالبيع ويدعي بأنه الثمن الذي حصله فيه عيب فرجع الثمن واسترجع مثمن، هذه دعوة محتاجة لدليل. ثانيا هذه دعوة خلاف الظاهر، عادة ما يكون الثمن والمثمن سليمين، فأنت تدعي بأن المثمن الذي حصلت عليه هو ويت هو معي، فتدعي خلاف الظاهر. أتقصر في قول قول الموكل، كلام كله في الوكيل وين الموكل؟ وين الموكل أصلاً؟ في عبارة في الموكل رجاء الضمير اشتغل في الموكل، وين الموكل؟ ما في موكل. وفي قبول قول الوكيل في أنه رد إشكال والأظهر العدم، تأملوا واضح الوكيل ما هي علاقة بالموكل. خب لو ادعى لا يؤخذ بقول الرد، فيجب على أنه يسوي يعني كان البيع صح، فنطالبه بالثمن. عدم قبوله في الرد، قبول الوكيل في الرد، فثبت أن البيع صحيح فأطالبه بالثمن. أقول أطالبه المثمن، استغفر الله بالي، أطالب في الثمن. المثمن حصل بيع، المثمن انتقل حصل بيع ما في رد، انتقل المثمن أطالبه بالثمن. مسألة 956، لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله، ليش؟ لأنه يد ويد أمانية، دائما يصدق قول الأمين. لأنه أقول له وين الثمن؟ يقول أصلا أين اختلفت؟ وتبطل الوكالة، يقول له بعد شيء عشان خليه ينزعج، وتبطل الوكالة بفوات متعلقها، والمتعلق قد فات تلف، تبطل الوكالة ومالك مالك شيء بعد. لو ادعى الوكيل التلف القول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة، لأنه لا يقل إذا كان شخص متهم، إذا كان الوكيل متهم غير أمين، فيه علامة أنه دمتجار أراد أن يأخذ السيارة وكذا، إذا كان متهم لا يصدق قول المتهم. يوجد روايات متهم بأنه سارق، متهم أنه أخذ هذه العين، أمارات كثيرة تقول بأنه ما في تلف، وش اللي تلف؟ المكان مكان أمين وكذا. يقول القول قول منكر الوكالة. كيف منكر الوكالة؟ أنا الآن قلت للشيخ جعفر أنت وكيلي في فلان، أنت وكيلي في البيع، فالقول قول منكر الوكالة. الشيخ جعفر يقول أنا مو وكيلك أصلا، متى أعطتني الوكالة أصلا؟ أنت أنا لست وكيل، فالقول قول منكر الوكالة. فالقول من هو منكر الوكالة؟ يعني يصير العكس بقى، تارة أنا شيخ جعفر يقول أنا وكيلك في البيع، أقول لا أنت مو وكيلي في البيع، أنا هذا اللي عين أعطيتك إياه استعارة، فالقول قول منكر الوكالة. الآن منكر الوكالة تارة أن يكون الموكل، تارة أن يكون الوكيل. يقول القول قول المنكر الوكالة مطلقا. يقول وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين. كيف؟ الوكيل ادعى بأنك أنت أذنت لي أن أبيع هذه الدار بعشرة دينار أقل من المثل، أنت أذنت لي، يصدق قول ما؟ يصدق قول الموكل أو الوكيل؟ الموكل. والقول وقول الموكل، لأن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنت تبيع بقيمة المثل، أنا أذنت لك أن تبيع بأقل من المثل، هذا سفه مني لو قلت، لو قبلنا قوله. وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين. خب إذا كان قول الموكل حصل بيع المشكلة، فحينئذ يجب على من تثبت الدعوة في حق من؟ على من؟ البيع باطل يكون. ليش؟ لأن القول قول الموكل، وهذا باعها بالثمن المعين لو أقل من قيمة المثل، فيكون تصرف وتصرف فضولي، أنا ما أجزت، البيع باطل، فأطالبه باسترجاع العين إن وجدت، وإلا بالمثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا. لا تصرفات من العبارة أن العين إذا اشترك أقل بأقل. هذا باب المثال. هذا أوضح المصادر. ما في إشكال بس ثمن معين. بلى القول قوله مطلقا. بلى أنا ما أدين لك أن تبيع واحد بمئة دينار. قلت أنا ما قلت لك مئة دينار. أنا بيعها مثلا 150. لا أكثر. حتى لو بأكثر من مثل. حتى لو بأكثر من مثل. ما قال وأنا بأقل من قيمة المثل أو كذا. حتى لو بالأكثر. يعني هذا تصرف هذا من شؤوني أنا أدنت لكم أدنت لك هاي من شؤوني. إذا كانت الوكالة مطلقة. إذا كانت الوكالة مطلقة هنا. أنا الآن أنا أقول لك أنا أدنت لك أنت قلت أنا قلت هكذا. تفت المطلب. باع بمئة دينار. يقول أنت عدت بيع مئة دينار. تعرف عدت لك صريحة أو يقول وقال مطلقة لك لا أنا عدتك أن تبيع بمئة وسبعين دينار. مثلا حينئذ هذا الأمر أذنت وما أذنت. شأن ما شأن الموكل. فلا ليس لك حق أن تقول أنا أذنت لو ما أذنت. واضح. هذا شيء يرجع إلى الموكل. يقول وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين. وبالتالي إذا كان قول الموكل يكون البيع باطلا فإن وجدت العين استعيدت بطلان البيع وإن فقدت أو تعذرت كيف فقدت فقدت بلا تلفت تعذرت لا يمكن الوصول إلى عين أحد أخذها وسافر أمريكا ما يمكن الوصول تعذر الوصول إلى العين فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا يعني القيمة إن لم يكن مثليا والقيمة إن لم يكن مثليا ساعك مسألة سهلة خب الشيخ جعفر راح زوجني وادعى بأني أنا وكلت في تزويجي واضح الشيخ جعفر ادعى بأني راح زوج مرة قال زوجت موكلي جعفر منك فقد قبلته مثلا او بالعكس المفروض ان ما يدخل باب الطلاق المهم فمنو صار زواج فالشيخ جعفر هو زوجني بدع الوكاله اللي انا وكلته ثم بعد ذلك جاءت المراه تقول انا زوجتك شو زوجتي تقول وكيلك زوجني منك اي من وكيل الشيخ جعفر الشيخ جعفر فضولي ما انا ما وكلته انشا عقد الزواج فضوليا فانكرت الوكاله وأنا لا أتزوجك أنت عمرك 40 أنا عمري 20 كيف أتزوجك خب المشكلة صارت يقول خب يصدق قول من منكر منكر الوكالة لكن على الشيخ جعفر أن يدفع نصف المهر إلى من إلى الزوجة إلى الزوجة يجب على الشيخ جعفر أن يدفع روايات حكم تعبدي أن يدفع نصف المهر إلى كأنما كان متى ليش سأتيكم إن شاء الله في بحث في بعض الطلاقات أنه لو شخص تزوج زين لو شخص تزوج ولم يدخل قد يطالب في بعض الموارد بنصف المهر المهم هاي مسألة نفسها يطالب بنصف المطالب ما صار دخول يطالب بنصف نصف المهر خب أنا الآن وش حكم التكليف يقول سيد الخوي أنت أنكرت الوكالة صح لكن لو كان بينك وبين الله أن هذه زوجتك وأنت وكلته يجب عليك أن تطلقها واضح يجب عليك أن تطلق إذا كنت كاذبا في دعواك أنك صدق في الوقت أنت موكل وتكذب وأن قلت الشيخ جعفر موكلته وأنا وكلته فحينئذ بينك وبين الله يجب عليك أن تطلق وإلا تجعل المرأة وإيش تغرب المرأة تتزوج من شخص آخر فتقع المشاكل يقول لو زوجه بل فأنكر الموكل الوكالة حلف من حلف إلى الضمير الذي ما جابه المصنف حلف من الموكل بلي. وعلى الوكيل نصف المهر لها للزوجة وعلى الموكل إن كان كاذبا وش يعني كاذبا يعني كاذبا في إنكاره ولا هو واقعا قد أذن وإن كان كاذبا في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه الزوجة تعلم بأنه إنسان كاذب وأنه سمعت بأذنه قد أعطى الوكالة إلى الوكيل فحينئذ رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي وإيش سوى الحاكم الشرعي شوف حاكم الشرعي وش يؤمر تفت ما يطلق مباشرة يؤمر هذا الزوج الذي قد ادعي بين قوسين أنه ادعي أنه زوج يؤمره بأن ماذا يفعل بأن ينفق على زوجته ويؤمره بالنفقة زين خب وإذا امتنع عن النفقة الحاكم يطلقه واضح يقول رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلق متى بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه يعني أول شيء الحاكم يأمره بالإنفاق فإن أنفق عليها فبها ونعمت وخالصة مبتلات كما في بعض الرواة مبتلات مسكينة خلاص ينفق عليها. هو أنكر أنه ليست بزوجته زين، فتكون هذه المرأة الأنجل في هذه المرأة تكون مرأة معلقة مبتلات. فقط يجب على هذا الشخص الذي أقر على نفسه بأنه ليس زوجته عليه فقط وفقط أنه ينفق. إذا امتنع عن الإنفاق طلقه الحاكم الشرعي، لأن الحاكم يطلقه مباشرة. الحاكم الشرعي شو العبارة يقول؟ ورفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها. إيش رجع الحاكم منه؟ حاكم الشرعي واضح. بعد أمره الزوج، بعد أمره يعني الحاكم الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه. إذا مسألة التي 959 يأتي عليها الكلام. أبقى الله وأحيا صلى الله عليه وسلم.